بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله نور على نور. والحمد لله الذي خلق النور وخلق الظلمات والنور وكلم موسى على جبل الطور. الحمد لله الذي ذلل بالموطر رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آلال القياطرة فنقلهم بالموت من سعة القصور إلى ضيق القبور. الله ربي لا أريد سواه. ما في الوجود حقيقة إلا هو. السبع مجده والحوت ناداه والنمل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيستره والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ولو طال العمر مهما طال لا بد من طلوع الفجر. ولو طال العمر مهما طال لا بد من دخول القبر والقبر دار وكل الناس داخله والموت كأس وكل الناس شاربه. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، في هذه الليلة العطرة المباركة وهي الليلة الثانية في تكريمنا لهذه الامة الراحلة سائلين رب العرش العظيم ان يغفر لها ذنوبها وان يبدلها دارا خيرا من دارها واهلا وجيرانا خيرا من جيرانها وان يجافي الارض عن جنبيها وان تكون من الذين قال فيهم رب العرش العظيم ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ايها الاخوة المؤمنون، هذه هي الليلة الثانية لهذه الامة الراحلة، او في تكريمنا لهذه الامة الراحلة. فنسأل المولى عز وجل كل حرف يقرأ ويتلى من كتاب الله عز وجل يوضع ويكون في ميزان حسناتها يا ارحم الراحمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سعدنا وشرفت هذه البلدة وشرف هذا المكان في الليلة الاولى احتفالنا وتكريمنا لهذه الام بقارئ شهدت له جمهورية مصر العربية باجمعها رغم صغر سنه، ولكنه اتخذ لنفسه مدرسة قرآنية خاصة وشهدت له جمهورية مصر العربية بأجمعها أن هذا القارئ قبل أن يكون عالما أو قارئا للقرآن الكريم فإنه عالما في القرآن الكريم وفي علوم تجويد القرآن الكريم، وقد حاز على الجائزة الكبرى برواية حفص ورواية ورش وروايتين من إذاعة القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع خير ذي بدء وخير استهلال لهذه الليلة القرآنية المباركة، وهو القرآن الكريم المنزل على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. تلاوة قرآنية مباركة عطرة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وسفير من سفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي. وهذا هو الصفحة الأولى، أو هي الصفحة الأولى في تاريخ هذه البلدة الطيبة. سائلين رب العرش العظيم لفضيلة القارئ الشيخ محرم العطار أن يتجلى عليه رب العالمين بنعمة القرآن الكريم وبكرامة القرآن الكريم، فليتفضل فضيلته مشكورا لما يتيسر علينا من آيات الله البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم

تؤتي الملك من تشاء الحي من الميت لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذ قالت المرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضع منها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى ولما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فتقبلها ربها بقبول حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصارا كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإن قالت الملائكة يا مريم اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذا قلت يا مولاي لفاني وقال أقبل فإن العفو من فاني عفاك تسكرني أنساك تذكرني فكيف أعفاك يا من لست تفضحني وكيف أنساك يا من لست تنساني. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي كانت خير ذيمن وخير استهلال بهذا اللقاء القرآني في الليلة الثانية لتكريمنا لهذه الأمة الراحلة. فعشنا وإياكم جالسين خاشعين في رحاب هذه التلاوة العطرة المباركة التي تلاها علينا علم من أعلام رواد القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي القارئ الذي قدم صوته على قبة السماء والعالم أجمع والذي قال فيه القائل أنه قبل أن يكون قارئا فإنه عالما بعلوم تجويد القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار القارئ والمقيم بنور طريق في مركز السب اللوين بمحافظة الدقهلية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام في تكريمنا لهذه الاسرة الراحلة اسرة الراحلة تتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل من واساهم في هذا العزاء شاكرين له سعيه ومسعاه وعلى رأسهما الاستاذ ابراهيم بدر والحج منصور بدر والحج السيد بدر والحج اسماعيل بدر والاستاذ ياسر محمد عبد الهادي والحج جابر الخليل يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من واساهم في هذا العزاء. اشكر باسمكم الهندسه الصوتيه والفراشه والاداره الكهربائيه الكبرى التي لأت هذا المكان لصاحبها الحج محمد عبد العالي والمقيم بكفر حدود. اشكر باسمكم ايضا المهندس محمد شحاته شهيد المدير العام على شبكة الانترنت وبالتخصيص على موقع الشيخ محرم العطار التي نقل لنا هذا الحفل بالتصوير الخارجي. اخوتنا اخوة الايمان يتواصل العطاء ويتواصل اللقاء بعد قليل. اترككم في رعاية الله وعده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.